بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. يسرنا أن نقدم لكم أناشيد دموع الإسلام، آملين أن يحوز على إعجابكم. صاب عيون لا تنام، وألبان مصائبهم جسام. بك صاب عيون لا تنام، وألبان مصائبهم جسام. وأشلاء تقاسم ذئاب، وأعراض يدنسها اللئام. وأطفال جياع لا مغيث ولا زاد يقيت ولا طعام. بكاسابا عيون لا تنام، وألبان مصائبهم جسام. بكاسابا وأشلاء تقاسمها ذئاب، وأعراض يدنسها اللئام. وأطفال جياع لا مقيت ولا زاد يقيت ولا طعام. وقد لا في المدائن كل حين، وأضرحة يغطيها الرغام. وأصوات المدافع باقيات، وأقلال المآذن والحطام. ونيران تحرك كل بيت، فهل تجدي الملاجئ والخيام؟ يشيب الطفل من هول البلايا، فما تدري أشيخ أم غلام. يشيب الطفل من هول البلايا، فما تدري أشيخ أم غلام. بكاسابا عيون لا تنام، وألبان مصائبهم جسام. بكاسابا عيون لا تنام، وألبان مصائبهم جسام. وأشلاء تقاسمها ذئاب، وأعراض يدنسها اللئام. وأطفال جياع لا جنود الصلب قادهم الصليب، ودى الإسلام جانبه يطام. سلوا الإسلام عن سير الخوالي، فدا عمر وخالد والكرام. سلوا البلقان عن مجد تلي، فلا تكفي دموع وانتظار، ولا شجر يفيد ولا كلام. ولكن درهم يتلوه بذل، ولكن درهم يتلوه بذل. ودين الله ينصره الهمام. ألبان مصائبهم جسام. بك بكاسف عيون لا تنام بكاسف عيون.